الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله جل وعلا هي وصية الله لعباده أولهم وآخرهم، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى شرف المرأة تشريفا لا مزيد عليه، وكرمها تكريما لم تكرم بمثله في القوانين والنظم البشرية، فجعل المرأة مكلفة كالرجل، تثاب إذا أحسنت وتعاقب إذا أساءت. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة وما جاء في معناها من الأحاديث الشريفة. وللمرأة أن تتصرف في مالها باختيارها بيعا وشراء وإجارة وغير ذلك من أنواع التصرفات، فقد اعتقت ميمونة رضي الله عنها جارية لها دون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن تكريم الله للمرأة أنه لما خلقها محلا للزوجية والأمومة والرحمة والعطف خلقها خلقة تناسب هذه الوظائف، فكانت بطبيعتها يغلب عليها الضعف فلا تتحمل ما يتحمله الرجال من الأعمال الشاقة والأعباء الكبيرة، لذا لم يأمرها بالقتال، فقال صلى الله عليه وسلم: على النساء جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأراحها من تولي الحكم والقضاء، فقال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. وعلى هذا جرى عمل المسلمين على امتداد 15 قرنا. ولما كان تاج جمال المرأة حياءها وحشمتها، أمرها بالقرار وبالحجاب وبالستر، فقال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولما كانت المرأة محل طمع العابثين، نهاها عليه الصلاة والسلام أن تختلي برجل أجنبي عنها في أي مكان ولو كان في محل عملها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون أحدكم بالمرأة فإن الشيطان ثالثهما. رواه أحمد. ونهاها عن مس الرجل الأجنبي عنها ولو بالمصافحة، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. رواه أحمد. ونهاها عن السفر دون محرم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وذلك أن سفرها لوحدها من أسباب الجرأة عليها والطمع فيها، بخلاف ما لو كان معها محرم بالغ رشيد. ولما كان قرار الزواج قراراً مصيرياً بالغ الأهمية لا تقتصر تبعاته وآثاره حميدة كانت أو قبيحة على المرأة وحدها، ولما كانت المرأة قليلة الخبرة بأخلاق الرجال ومعادنهم وقد تغلب عاطفتها عقلها، جاءت الشريعة الإسلامية الحكيمة ناهية أن تنكح المرأة بغير إذن وليها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ومع ذلك فليس للولي أن يمنع المرأة من الزواج بالرجل الكفؤ، وهو ما يعرف بالعضل الذي نهى الله عنه فقال: ولا تعضلوهن. والعضل من قبائح الذنوب، حتى قال النووي رحمه الله: هو كبيرة بإجماع المسلمين. انتهى كلامه. وليس للولي أن يغصبها على من لا تريده بكرا كانت أم ثيبا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. متفق عليه. فالولاية في النكاح تشريف للمرأة وليس قهرا ولا إذلالا لها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى ليبتليهم أيهم أحسن عملا، فلم يخلقهم صدى ولم يتركهم هملا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عليها نموت وعليها نحيا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير الناس لأهله وأرحمهم بأهله وأقومهم على أهله تأديبا وشفقة ونصحا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الرجعة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أتباع الشهوات يضيقون ذرعا بما عليه المرأة المسلمة من العفاف والحشمة والتصون والبعد عن الرذائل والفواحش، لذا يحاولون جاهدين بكل سبيل يمكنهم أن يميلوا بالمرأة عن الصراط المستقيم، كما قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذا تجدهم يحاربون الحجاب ويدعون إلى السفور، ويحاربون قرار المرأة في بيتها، ويحاربون عملها في مكان مناسب لها بعيدا عن مخالطة الرجال الأجانب عنها. لا يريدون لها إلا أن تكون قريبة في متناول أيديهم. تجدهم يحاربون السياج المنيع الذي وضعه الشارع للمرأة، فيطالبون بإسقاط ولاية الرجل على زوجته وعلى ابنته وعلى موليته، متجاهلين قول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، متجاهلين قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، متجاهلين قوله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، متجاهلين النصوص المتقدمة في موضوع عقد النكاح والسفر. عباد الله، إن على الرجال والنساء جميعا أن يعلموا أن الخير والصلاح هو في شريعة الله المنزلة من أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، فليس فيما شرعه الله ظلم للمرأة، بل هو عين العدل والحكمة والرحمة. وكل دعوة تعارض شرع الله فإنها تضر المرأة وتسيء إليها، بل هي جناية بالغة عليها وعلى المجتمع كله. ولا بد من تذكير الرجال أيا كانت مواقعهم من المرأة، آباء أو أزواج أو غير ذلك، أن يتقوا الله في نسائهم وبناتهم وأخواتهم وأمهاتهم، وذلك بإحسان العشرة والرعاية والبر والعدل والقيام عليهن بما يرضي الله ويباعد من أسباب سخطه، وألا يمنعونهن حقوقهن التي كتب الله لهن في الميراث أو النفقة أو الزواج من الكفؤ أو الدراسة أو العمل وطلب الرزق في حدود ما أحل الله. فإن النساء هن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في حجة الوداع، حيث قال لأمته: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات، رواه الترمذي. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الرجال لحسن القيام على النساء، وأن يوفق النساء للالتزام بشرع الله وحدوده، ونسأله سبحانه أن يكف عنا شر كل ذي شر يحاول قتل الفضيلة ونشر الرذيلة، إنه سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم انصر بهم دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اقمع بهم أهل الزيغ والنفاق والفساد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون.